لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المتعلق بفضل الصيام، وهذا حديث عظيم في بيان فضل الصيام، وأنه جنة من النار كما تقدم معنا في حديث سبق. جنة من النار، أي يقي العبد الصائم من النار ويباعده منها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومعنى 70 خريفا أي 70 عاما. فهذا فيها عظم ما أثر الصيام على الصائم، وأن من ذلك المباعدة، وأنه جنة يقي الصائم من النار. وقوله في الحديث: من صام أو ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، قوله في سبيل الله لأهل العلم في المراد بها قولا، منهم من قال في سبيل الله أي الجهاد، وأن هذا الحديث خاص بذلك، إذا كان في جهاد وصام، وكان ذلك الصيام لا يضعفه عن جهاده، مثل أن يكون في رباط على الثغور أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من قال الحديث مطلق في سبيل الله، أي في طاعة الله والتقرب إليه، طلب مرضاته سبحانه وتعالى. قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. بعد وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. هذا القول الأول الذي قيل في معنى في سبيل الله، أن المراد به الجهاد. نعم. وقال القرطبي رحمه الله: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. وهذا القول الثاني في معنى في سبيل الله، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل صيام رمضان، وأنه من موجبات غفران الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا أي بالله وبموعوده سبحانه وتعالى للصائمين وما عده لهم من ثواب، واحتسابا أي للأجر، احتسابا أي للأجر والثواب، فيصوم مؤمنا محتسبا. والإيمان في كل طاعة يعد أصل لا تقبل الطاعة إلا به، وأساس تقوم عليه الطاعات. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هكذا يأتي في آيات كثيرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. كثيرا ما يأتي ذكر هذا القيد الذي يعد أصل لا ينتفع بطاعة إلا به. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي للأجر والثواب. فجمع في قوله إيمانا واحتسابا بين المقصود بالعمل الله سبحانه وتعالى والثواب عليه، ثواب على العمل. ولهذا أيضا يأتي في كثير من النصوص الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنوب المغفورة الصغائر، أما الكبائر لا تكفرها إلا التوبة. ولهذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية: ما لم تغش كبيرة. فقوله هنا غفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر، كما يوضحه الحديث الآخر، وأن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله إيمانا واحتسابا أي مصدقا محتسبا ثوابه عند الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل رمضان وذكر شيء من خصائص ذلك الشهر العظيم. ورمضان هو خير الشهور وأعظمها وأفضلها على الإطلاق، قد خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص وميزه بفضائل لا تكون إلا فيه، منها ما ذكر في هذا الحديث. ذكر ثلاث خصائص لشهر رمضان: أنه إذا جاء، يعني إذا دخل رمضان، وفي بعض الروايات إذا كان أول ليلة من رمضان، يعني مجرد ما يدخل تبدأ الخصائص، إذا هل هلال رمضان دخل رمضان بدأت خصائص رمضان وفضائله بدخوله. وهنا قال: إذا جاء رمضان، يعني دخل شهر رمضان. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاث خصائص، قال: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صفدت الشياطين، هذه ثلاث فضائل عظيمة لشهر رمضان. الأولى تفتيح أبواب الجنة، في بعض الأحاديث فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، تكون كلها مفتحة، كلها مفتحة. وهذا التفتيح للأبواب استشعار الصائم له يدفعه إلى ماذا؟ إلى مزيد عمل، استكثار. الباب مفتوح فيستكثر من الأعمال الموجبة للدخول مع هذا الباب. وهذا فيه أن في رمضان معونة، يعني في خصائص رمضان معونة للعبد على الاستكثار من الأعمال الصالحة ومجانبة الآثام والبعد عنها، لأن رمضان شهر تهذيب للنفوس وتربية لها وأطر لها على الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. قال: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، تغلق جميع أبواب النار. وهذا أيضا فيه أن الصائم يعينه صيامه على البعد عن الموجبات لدخول النار، الموجبات لدخول النار. قال: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي سلسلت وقيدت ووضع في أرجلها السلاسل والقيود فلا تتحرك، فلا تتحرك. وصفدت الشياطين، صفدت الشياطين. والمصفد الذي في يده أو في رجله القيود لا تتعطل حركته كلها، يعني يكون عنده شيء من الحركة. وهذا يجاب يعني على تساؤل سيأتي أنه توجد معاصي وتوجد أشياء من هذا القبيل في رمضان. ولهذا قال أهل العلم أن السلامة من الشياطين في رمضان لا بد فيه من تحقيق مقصود رمضان. رمضان دخل لمقاصد عظيمة وغايات جليلة، فيعمل العبد على تكميل ذلك. كل ما كان حظ العبد من الصيام أتم تكميلا لصيامه كان ذلك أحفظ له وأعون، أيضا أحفظ له من الشرور وأعون له على الخير والطاعات. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية للنسائي: وتغل فيه مردة الشياطين. قال القرطبي رحمه الله: فإن قيل كيف ترى الشرور والمعاصي، أو كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا، فالجواب أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورعيت آدابه. هذا معنى من المعاني التي قيلت في الجواب على هذا التساؤل، يعني يرى في رمضان معاصي وشرور. وفي الحديث أن الشياطين مصفدة ومسلسلة ومقيدة، فما الجواب على ذلك؟ فمن أهل العلم من قال إن هذه السلامة من الشياطين مناطة بحال الصائم، مناطة بحال الصائم من حيث تكميله لصيامه وتتميمه له، وأنه إذا حافظ على شروطه وآدابه حفظ الحفظ التام، وإن قصر دخل عليه من الشرور ما دخل بسبب تقصيره. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومر معنا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سبه أحد فليقل إني امرؤ صائم. نعم. قال رحمه الله: أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم. هذا أخذ، يعني من قاله أخذه من بعض الروايات للحديث، مثل الرواية التي مرت معنا عند النسائي: تغل فيه مردة الشياطين. نعم. قال رحمه الله: والمقصود تقليل الشرور فيه. نعم. أيضا من المعاني ما أشرت له، يعني أن المصفد، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المصفد لا يخلص إلى ما كان يخلص إليه بدون الأصفاد، لكنه يحصل منه. والحاصل أن الواقي من الشيطان هو حسن العمل، حسن العبادة، حسن الذكر لله عز وجل، ولهذا قال الله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. لكن إذا كان ذاكرا لله كان في حفظ. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. قال رحمه الله: هو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. نعم، يعني إن صفدت الشياطين حتى لو تعطل عملها تعطلا تاما في رمضان ولم تتمكن من الخلوص لأي مسلم حتى وإن ضعف إسلامه، فهناك أيضا موجبات أخرى، النفس الأمارة بالسوء وقرناء الفساد وشياطين الإنس. الآن بعض أعداء دين الله عز وجل يدركون فضل رمضان وأهميته وأثره على حياة المسلم، فيعملون على إعداد برامج خاصة من خلال وسائل الآن وسائل النشر، يعدون برامج تسبق رمضان بشهور حتى تبث في رمضان تلهي الناس عن عبادة الله عز وجل وتصرفهم. يعني كم من أناس يصرفون بالملهيات التي أعدها أعداء دين الله عز وجل، يصرفون بتلك الملهيات عن القيام في رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيشتغلون قبل رمضان بإعداد ملهيات شديدة جدا تلهي الناس عن كسب الغنيمة والربح العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده في ذلك الشهر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه أجمعين، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وحسن العمل. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فإن غبي. أحسن الله لك. هي على وزن خفية. هي على وزن خفية وبمعنى غبي خفية وزنا ومعنى. نعم. أحسن الله لك. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث، أن الصيام لرمضان المعتبر فيه هو الرؤية في الدخول والخروج، فالمعتبر فيه الرؤية، رؤية الهلال. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالمعتبر في الصيام وفي انقضائه هو رؤية الهلال، ورؤية الهلال. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن عند التحري في بعض الأعوام يكون هناك موانع من الرؤية، إما غبرة أو غبار شديد، أو مثلا سحاب غمام ما يتمكن الرائي أن يرى، يحول بينه وبين الرؤية، فماذا يصنع إذا كانت الرؤية متعذرة؟ قال: فإن غبي أي خفي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وقال وفي رواية: فإن غم عليكم أي حال بينكم وبين رؤيته غيم أي سحاب، فصوموا 30 يوما، فصوموا 30 يوما. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر، فعنه يجب صومه وعنه أن الناس تبع للإمام وعنه لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وعنه صومه منهي عنه، وهذا الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عمار، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. وهذا جاء فيه نصوص أورد طرفا منها رحمه الله تعالى في حث العبد المؤمن إذا دخل رمضان على الاستكثار من العمل الصالح. كان بعض السلف يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، يعني أن تقوى همة المرء ويتضاعف نشاطه في العمل والطاعة والعبادة في الذكر والتلاوة للقرآن والصلاة وتكميل الصيام وتتميمه، وأيضا الصدقات وسد حاجة الفقراء والمساكين. فهذا الباب في الحث على الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان، هذه كلها مطلوبة في كل الشهور، لكنها في رمضان ماذا؟ أعظم، وفي العشر الأواخر منه أعظم وأعظم، لأن شرف الوقت شرف الزمان، فرمضان أشرف الشهور والعشر الأواخر منه هي أشرف الليالي وأعظمها، فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر. فهذا كله يستحث العبد على مضاعفة العمل والاستكثار من الخير في رمضان وفي العشر الأواخر منه على وجه الخصوص. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أجود الناس أي أعظمهم جودا وسخاء وكرما في جميع أبواب السخاء، لأن السخاء ليس خاص بالمال، بل السخاء يكون بالخلق والتعامل، يعني تكون نفس الإنسان سخية في حسن تعامله وأخلاقه العظيمة، آدابه الكريمة، لطفه ولينه، هذا كله من سخاء النفس. أيضا السخاء بالعلم وبيان الخير للناس ودلالتهم إليه، وكذلك السخاء بالمال وبذله في الحاجة، أيضا السخاء بالمعاونة، معاونة المحتاج حتى بدون المال، معاونة في حمل متاعه، أن يعني يقال هذا سخي، في معاونة سخية نفسه في معاونة إخوانه. فالجود والسخاء عام، ومنه الجود بالمال والسخاء بالمال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أي أعظمهم سخاء، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن. وهذا فيه فائدة أن القرآن ولا سيما في رمضان، ولا سيما في رمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن. الله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، له أثر عظيم على العبد في صلاح أعماله وحسن إقباله على العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. الريح المرسلة تجمع بين أمرين: السرعة وعظم النفع، السرعة وعظم النفع. فوصف سخائه بأنه أجود من الريح المرسلة أي في سرعة سخائه وبذله وعظم نفع سخائه صلى الله عليه وسلم وكثرة عوائده. فهذا معنى قوله فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. قال الشارح رحمه الله: المرسلة أي المطلقة، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح جميع ما تهب عليه. وفي الحديث من الفوائد الحث على الجود في كل وقت والزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث، هذا في الشق الثاني من الترجمة، وهو العشر الأواخر، العشر الأواخر. ومر معنا في الباب المتعلق بفضل ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث كثيرة في الحث على تحريها في العشر الأواخر من رمضان لعظيم فضل هذه العشر ولخصوص هذه الليلة فيها. ليلة واحدة خير من ألف شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تحريها في العشر كلها، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ما معنى تحروها؟ بهذا العمل، فعل الخير، الجود، الاكثار من الخير، الاكثار من الأعمال الصالحة، هذا معنى التحري. معنى تحريها هو هذا. ولهذا شرع الاعتكاف في العشر لمزيد العمل، لمزيد العمل، لأن الاعتكاف خلوة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فينقطع ليكثر من العمل، ليكثر من العمل. لكن الآن جاءت الجوالات وأصبحت تلهي المعتكفين، تجد معتكف في المسجد بجسمه ويخرج من المسجد من خلال هذا الجوال إلى مسافات بعيدة، بل وملهيات كثيرة جدا. فالاعتكاف هو معونة على تحقيق هذا المقصد الذي هو الإكثار من العمل في العشر الأخيرة من رمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل. إذا دخل العشر أحيا الليل، يعني في العشر كلها أحيا الليل، وأيقظ أهله. وهذا في حث الأهل والولد على اغتنام العشر المباركة الأخيرة من رمضان. قال: وشد المئزر. شد المئزر قيل المراد به الجد والاجتهاد في العبادة وقيل ترك الجماع في في في العشر. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على استحباب الزيادة من العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافق. هذا جاء فيه نهي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بالصيام، وهذا قد يفعله بعض الناس احتياطا، يعني لما يأتي يوم الشك هل هو غدا رمضان أو ليس رمضان، ويكون مثلا هناك غيم أو سحاب لم تحصل الرؤية. نحن عندنا ضابط تقدم واضح، الرؤية الهلال يصار إلى الصيام بالرؤية، إن وجد حائل بين الرؤية تكمل عدة شعبان 30. المسألة واضحة تماما. فمن يتقدم رمضان بيوم احتياط أو يومين احتياط لصيامه فعله هذا معصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا يعد طاعة، فعله معصية، لأن الطاعة هي امتثال المأمور وترك المنهي، وهذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بالصيام. فإذا صام الرجل يوم قبل رمضان، يومين، 3 أيام، 4 أيام قبل رمضان، يقول أنا احتاط لرمضان حتى لا يفوتني شيء منه احتياطا، يقال له فعلك هذا معصية، لا يجوز لك، ليس لك أن تفعل ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، صوم يوم أو يومين، وهذا يفعل كما قدمت على نية أو قصد الاحتياط لرمضان، وهو منهي عنه، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. يعني مثلا شخص دائما يصوم الاثنين باستمرار، يصوم الاثنين، وافق يوم الاثنين يوم الشك وصام يوم الاثنين ما صام الشك، هذا لا حرج عليه، لأن هذا صوم، الصوم هو ماض عليه. لكن لو كان شخص ما يصوم الاثنين وكان يوم الشك هو يوم ماذا؟ الاثنين، وقال هذا يوم اثنين ويوم فاضل أصوم احتياطا، هذا ما يجوز. إنما الذي يصوم من هو؟ الذي وافق صياما له، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، فليصم ذلك اليوم. رجل يصوم دائما الاثنين أو يصوم الخميس باستمرار فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين يصوم، لأن هذا الصوم مرتبط بشيء هو مستمر عليه، شيء هو مستمر عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبل رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة وهي السحابة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا قبل رمضان، لا تصوموا قبل رمضان يعني لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين أو 3 من أجل الاحتياط. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الجمع بين هذا وهذا في هذا الحديث النهي عن الصيام قبل رمضان وبيان أن الصيام مرتبط بماذا؟ بالرؤية إن حصلت أو بإكمال العدة إن لم تحصل. هذا يوضح أن العلة في النهي، العلة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ألا يدخل الإنسان في رمضان ما ليس منه، ألا يدخل الإنسان في رمضان ما ليس منه. هذا المحتاط الآن الذي يصوم قبل رمضان يوم أو يومين هو يصومه على أنه ماذا؟ على أنه احتياط لرمضان، فيدخل في رمضان ما ليس منه، يدخل في رمضان ما ليس منه. والصيام الذي أمرنا به هو صيام رمضان لرؤية الهلال، صوم لرؤيته، فلا يتقدم قبل الرؤية بصيام يحتاط فيها لرمضان. قال لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية أي سحابة فأكملوا 30 يوما أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. قال الشارح رحمه الله قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، لمعنى رمضان، لكن الذي يصوم الاثنين معتادا هذا لم يصومه لمعنى رمضان. نعم. قال الحافظ رحمه الله والحكمة في ذلك أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وقيل في الحكمة من النهي هنا حتى يكون أعون له في الصيام الفرض الذي هو صيام رمضان، ويكون أقوى له في صيام رمضان، فلا يتقدم رمضان من نصف شعبان يصوم. في هذا النهي قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، وهذا لا يتنافى مع ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، حديث عائشة رضي الله عنها. ولهذا قال أهل العلم أن النهي لمن عزم على الصيام بعد المنتصف، بعد منتصف شعبان، أما من كان صائما شعبان من أوله وهو على نشاط في الصيام فلا يتناوله هذا النهي. ولهذا يقول باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا ماذا؟ إلا لمن وصله بما قبله. هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، لكن الرجل